بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتاب الجامع باب البر والصلة، الصلة يعني صلة الرحم والأقارب. الحديث رقم 1265 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. حديث أخرجه البخاري. فهذا الحديث في فضيلة صلة الرحم، وأنها سبب لسعة الرزق وسبب أيضا لطول العمر. فالبر والصلة تعمران الديار كما جاء في الحديث والآثر. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني ينسأ له في أثره يعني يطال عمره، يزاد له في العمر. والعلماء في هذا الحديث لهم يعني توجيهان. بعضهم قال ينسأ له في أثره، ده بمعنى البركة في العمر، بركة في العمر، ولكن عمره لا يطول طول حقيقي، وإنما ده أمر مجازي، معنى هو عمره 60 سنة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يبارك له في عمره فيعمل أعمال في هذه السنوات أو في هذه السنين. خدت بالك؟ أعمال يعني تعمل في سنين أكثر منها بكثير، يبقى في بركة في العمر. وبعض العلماء قال ده إنساء حقيقي وطول عمره حقيقي، وده أقرب. خدت بالك؟ لأن أمر الرزق والعمر أمر مقدر، ولكن مقدر بأسباب، صح؟ مقدر بأسباب. الرزق مكتوب: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يبقى كله مكتوب عند ربنا سبحانه وتعالى، ولكن هل هذا يمنع من الأخذ من الأسباب، ولا ده مرتبط بأسباب؟ ربنا سبحانه وتعالى كاتب لك رزق بسبب معين أنت هتعمله. جميل. ربنا كاتب لك أيضا عمر بسبب معين، يعني مثلا الناس تقول ان الدواء والطب والطعام والشراب ده سبب لحفظ الصحة وطول العمر. لو انسان مهمل في صحته ومهمل في طعامه وشرابه، مش ممكن ده يكون سبب لقصر عمره فيما نرى؟ صح ولا صح؟ وده سبب ظاهر. إذن الأسباب دي لها دخل ولا ملهاش؟ لها دخل طبعا لا شك. فالنبي صلى الله عليه وسلم دل على سبب باطن يؤدي لطول العمر، اللي هو صلة الرحم. صلة الرحم. وهنا في قاعدة مهمة، إن الأسباب قسمين: أسباب يشترك في علمها كل أحد، مؤمن وكافر، بر وفاجر، اللي بيسموها الأسباب العادية أو الأسباب المعملية. يعني مثلا البرشام ده دواء للصداع، الدواء دوت مثلا أو السائل ده دواء للمغص، ده بيشترك في كل أحد. لكن في أسباب خفية، خدت بالك، لابد أن يدل عليها الدليل من الوحي. الربط بين السبب الخفي وبين الشيء بدون دليل من الشرع ده يدخل في باب الشرك. يعني دلوقتي مثلا مسألة الربط بين طول العمر وبين صلة الرحم، ده أمر ظاهر ولا خفي؟ أمر خفي، صح؟ ما فيش كده أمر ظاهر بالنسبة لنا أن صلة الرحم تؤدي لطول العمر. خدت بال حضرتك؟ طيب ده دل عليه الدليل ولا ما دلش؟ دل عليه الدليل، حديث معانا. لكن يجي واحد يقول مثلا أن تعليق حدوة الحمار ولا حدوة الحصان ده سبب لدفع الحسد أو سبب لحفظ الإنسان، ده سبب خفي ولا ظاهر؟ خفي. إيه العلاقة بين حدوة الحصان وبين حفظ الإنسان؟ ده ماشي حاطط على عربيته حدوة حصان، خدت بالك؟ أنا بتكلم على التعلق، يعني التعلق ده بده، ده ظاهر ولا خفي؟ خافي. خدت بالك؟ لما أقول لك اشرب شوية المية دول، أنت عطشان اشرب شوية المية هتروى، ده ظاهر ولا خفي؟ ظاهرة واضحة، المية دي بتروي، الأكل ده بيشبع، ده سبب إيه؟ ظاهر. البلشام ده بيخفف، ده سبب إيه؟ ظاهر. خدت بال حضرتك؟ ده بيشترك في علمه كل أحد. لكن دلوقتي بخور، خدت بالك؟ شوية حدود حصان، خمسة وخميسة، بيقولوا دي تحفظ الإنسان، ده خفي ولا ظاهر؟ خفي. طيب هل ده دلنا عليه الدليل؟ لما دلنا عليه الدليل يبقى داخل في باب الايه؟ الشرك. خدت بال حضرتك؟ داخل في باب الشرك. لذلك من وصل رحمه مؤمنا بهذا الحديث، هذا من كمال الإيمان. وإن طلب هذا الأثر، يعني واحد بيروح يصل رحمه عشان ربنا يوسع عليه في رزقه ويبسط له في رزقه ويوسع أو ينسئ له في أثره، يعني في عمره، فهو لو طلب ذلك يبقى هو فعل ذلك بناء على الإيمان بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا جزء من الإيمان، جزء من الإيمان. وإن كان الأكمل أنه يصل رحمه طلب لرضا ربنا سبحانه وتعالى وثواب له وثواب الدنيا، يعني ما فيش إشكال أنه هو إنسان يعني يطلب بعض ثواب الدنيا بأعماله الصالحة، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يمنع من ذلك. ودي قضية شائكة، اللي هي قضية التشريك في النية. إن دلوقتي واحد راح يجاهد في سبيل الله يطلب الغنيمة ويطلب الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، هل له أجر؟ نعم، صحيح كده. من بعض العلماء كما نقل عن المالكية أنه ليس له أجر، كلام ده كلام ضعيف. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة عند القتال، كان يقول لهم من قتل قتيلا فله سلبه، يبقى برغبهم في الايه؟ في الغنيمة، برغبهم في شيء من أجل الدنيا. قال ومن أتى بكذا فله كذا، وهنا هي طاعة، ومع ذلك ربطها النبي صلى الله عليه وسلم ببعض ثواب الدنيا. قال من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. الأمرين دول محبوبين للنفس ولا لا؟ هو من أمر الدنيا ولا لا؟ من أمر الدنيا. أنت عايز رزقك يوسع وعايز عمرك يطول، أمر محبوب للنفس. النبي صلى الله عليه وسلم ربطهم بطاعة، قال فليصل إيه؟ رحمه. إذن إذا كان أنا أتعبد العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى وأنوي بها أن ربنا يبارك لي في رزقي ختارك أو يبارك في عمري، ده أمر غير ممنوع شرعا، أمر غير ممنوع شرعا، بيسموه التشريك في النية، يعني بعض العلماء بيسميه كده، ده حر لا حرج فيه طالما لم يمنع منهم مانع. أما الإمتى يبقى حرام؟ لما تنوي رؤية الناس، ثناء الناس، هو ده الممنوع بقى، ثناء الناس. أنت تطلب شيء ها من الرياء، نقول لك ده أمر محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به، أو دل الدليل على أنه محرم، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية، يقاتل شجاعة، يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. طيب الحديث الذي يلي حديث جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، حديث متفق عليه. ربنا سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين بأنهم يصلون ما أمر الله به أن يصل، وذم المجرمين والفاسقين بأنهم يفسدون في الأرض، يقطعون ما أمر الله به أن يصل ويفسدون في الأرض، ربط بين قطع الرحم وبين الفساد في الأرض. فصلة الرحم أمر يسير. إيه ضابط صلة الرحم؟ ضابط صلة الرحم ضابط عرفي، ضابط عرفي. والرحم دي درجات، في رحم لا يجزئ في صلتها السؤال، الأب والأم مثلا ها دول أقوار ليه؟ الأرحام، وبعد كده الأبناء والإخوة، ثم الأعمام والأخوال. فلا تعامل الأخوال الأب والأم كالأعمام والأخوال، وتتفاوت أيضا صلة الرحم بالقرب والبعد. يعني أنت مثلا في شمال مصر في الأسكندرية وليك عم في صعيد مصر جنوب مصر، خلت بالك؟ هل ده تخيل معايا صلته تكون زي لو عمك ده ساكن في البيت اللي جنبك؟ مش معقول طبعا. يعني ممكن مثلا احنا نقول هنا صلة العم البعيد ده في السؤال بالتليفون، كيف أنت بتاع ها اهتمام بحاله والدعاء له شيء من ذلك، لكن ينفع تعامل اللي جنبك ده بنفس الطريقة؟ تصل بيه تقول له ازيك يا عمي بقى لي سنتين ما شفتكش، لا ينفعش طبعا، ده بجوارك، يبقى هذا يعد نوع من الجفاء ولا لا؟ يبقى المسألة دي متتفاوت بعدا وقربا. أيضا قرب الرحم بيبقى ليه حق أكبر، كلما اقترب الأب والأم حقهم أكبر من حق الإخوة، لا شك في ذلك، والأخ حقه أكبر من حق العم، وده تعرفه بالإرث، ترتيب الورثة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. هما احنا عندنا في الإرث الآباء، الأبناء أو الأبناء، ثم الآباء، وبعدين الإخوة، وبعدين الأعمام. يبقى هو ده اللي الترتيب. يبقى أنت تراعي أيضا في صلة الرحم مسألة الترتيب. والأخوال بقى يعني بيزيدوا، الأخوال دول مش داخلين في الإرث، لكن هم هم رحم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. ولما جاء رجل إلى ابن عباس فشكى له أنه ارتكب جرما كبيرا، قتل نفسا بغير حق، قال: هل لك أم؟ قال: لا. قال: فهل لك خالة؟ قال: نعم. قال: فصلها. يعني أرجو بصلة الخالة دين ربنا يكفر عنك هذا الذنب الكبير. فصلة الرحم يعني سبب لدخول الجنة، ولا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. علماء السلف لهم في تقييد مطلق هذا الحديث مسالك وتأويلات وتفسيرات، لأنه لا يدخل الجنة قاطع، لو حملناه كده على إطلاقه يبقى قاطع الرحم ده كافر، مش هيدخل الجنة خالص، صح؟ لكن العلماء هنا قالوا احنا لازم نجمع بين الأدلة، لازم نجمع بين الأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لا يدخل الجنة قاطع، وهو الذي قال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. طبعا قالها مخلص يبقى يحرم على النار، قال لا. أما هنا قال لا يدخل الجنة، هو لن يدخل الجنة وقال لا إله إلا الله لن يدخل النار إزاي؟ قالوا لا يدخل الجنة ما لم يمنع من ذلك مانع، ما لم يمنع من ذلك مانع، أو لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، أو لا يدخل جنة من لم يفعل هذه الجريمة. يعني في ناس بتصل الرحم ليهم درجة في الجنة معينة، فهذا الذي قطع رحمه لن يدخل هذه الجنة. واضح كده؟ ده اسمه جمع بين الأدلة، وده من أهم أبواب الفقه وأبواب الشريعة، اللي انت تجمع بين الأدلة. اوعى تضرب حديث بحديث، او تاخد حديث وتترك طرف أدلة أخرى، تاخد طرف دليل وتقول تتمسك بالحديث ده. ما انت لو تمسكت بهذا الحديث فقط هتقول ان قطع الرحم كافر، وده مذهب مين ده؟ مذهب الخوارج والمعتزلة، ان بيقولوا اللي بيرتكب كبيرة يبقى يبقى كافر، والكلام ده كلام باطل. فده يعني مذهب السلف. مهم هنا فائدة تربوية، اللي احنا نعرف ان صلة الرحم دي يعني سبب للخير الكثير، سبب لشرح الصدر، وسبب لتوفيق الله سبحانه وتعالى لعبده. وسبحان الله كثير من الناس يعني بيبخل عن نفسه في الواقع، يعني هو مش بيبخل عن رحمه، بيبخل عن نفسه ان يزورهم وان يتعاهدهم وان يعني يحمل لهم هدية ولو قليلة. شوف سبحان الله، هي سبب سعة الرزق. وكان بعض الأفاضل إذا ضاق به الأمر في الرزق يروح يجيب هدية ويصل بها رحمه، خدت بالك؟ ما أنت لما توسع ربنا يوسع عليك. الجزاء من جنس العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء: لا توعي فيوعي الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك. توعي يعني جاي من الوعاء، تحطش في الوعاء وتقفل كده، والوكاء وتربط، الوكاء تربط، انت هتربط هيتربط عليك، هتقفل هيتقفل عليك، هتوسع ربنا هيوسع عليك. والجزاء من جنس العمل، وما تنفقه من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صلة الرحم سبب لزرع الحب في قلوب الناس وفي قلوب الأحباب والأقارب. ما أجمل أن يزور الإنسان رحمه، خاصة إذا كان بهم علة، إذا كانوا فقراء، إذا كانوا محتاجين، إذا كانت له أخت أرملة مطلقة، خدت بالك؟ يعني ما أجمل أنه يدخل عليها السرور. فشوف صلة الرحم فيها يعني أمر جميل في المجتمع له أثر طيب. تقوم تدعو الله سبحانه وتعالى لك إذا صلت، تقول لك فلان ده بيزورنا ويصلنا، فتدعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير. فلا ينبغي أن ننسى هذه المعاني الطيبة. الحديث الذي يليه حديث 1267 عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. واتفق عليه. عقوق الأمهات من أكبر الكبائر، والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الكبائر أو قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. عقوق الوالدين من أكبر الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم خص الأم عقوق الأمهات. ليه؟ لأن بيسهل عقوقها. في الغالب الوالد لا يسهل عقوقه، فالشريعة بتنبهك عن الأمر اللي أنت ممكن تقع فيه بسهولة. عقوق الأم سهل، عقوق الأب ممكن صعب، لأن الأب بينتصر لنفسه. واخد بالك؟ تقدر أنت تعمل كده ولا كده، ينتصر لنفسه. أما الأم في الغالب لا تستطيع أن تنتصر لنفسها. فاحذر اللي أنت تعتدي على حقها. خد بالك؟ عقوق الأم من أكبر الكبائر. وسبحان الله، يعني مرضات الأم لعلها تكون أسهل من مرضات الأب، بل أسهل من مرضات الزوجة. خدت بالك؟ كثير من الرجال يبذل الغالي والنفيس لمرضات زوجته ولا ترضى، ولو بذل معشار ذلك لأمه لرضيت ودعت له أناء الليل وأطراف النهار. كثير من الرجال يبذل الغالي والنفيس وامرأته لا تشكره، ونفسه بس يسمع منها شكرا، يسمعش ولا تقوم تقول أنا كنت بدعي لك بالليل. أبدا. وإذا روح ربنا يبارك لك. أبدا. أه والله، شوف معاملة الزوجة ومعاملة الأم. والأم لو أحسنت إليها قليلا من الإحسان لشكرت ودعت الله سبحانه وتعالى لك بإخلاص، لا تنتظر منك جزاء ولا شكورا. أمر فطري، محبة فطرية بتدعي لك لوجه الله. صحيح، محبة فطرية خالصة. الزوجة إن دعت فإنما تنتظر منك مزيدا من الخير أو مزيدا من الإحسان في نوع من المقابلة، وكثيرا يعني لا تشكر. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا الأمر. فيبقى عيب الإنسان وخلل في تفكيره أنه يبقى حريص كل الحرص على مرضات امرأته ولا يحرص على مرضات أمه، في حين النبي صلى الله عليه وسلم نبه على منزلة الأم، حتى قال لرجل في شأن أمه: قال الزمها فإن الجنة تحت قدمها. خدت بالك؟ الحديث الجنة تحت أقدام الأمهات هذا لا صح، لكن حديث قال له الزمها فإن الجنة تحت قدمها ده حديث صحيح. واخد بال حضرتك؟ فمرضات الأم أمر سهل وميسور، بكلمة طيبة وبسمة لطيفة وتقبيل للرأس واليد ترضى عنك. عقوق الأمهات ووأد البنات، وده خلق جاهلي كان معروف عندهم، ومنع وهات يمنع الحق الواجب ويطالب بما ليس له. وكره لكم قيل وقال، الثرثرة وكثرة الكلام بدون تثبت، وأن يقول زعمه وأنا قرأت وبيقولوا كذا. لا ينبغي للمسلم يعني أن يخوض فيما لا يعلمه وأن يتكلم فيما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وكثرة السؤال، قالوا السؤال عن الأغلطات، السؤال عما لم يحدث، السؤال عما لا يعنيه الإنسان. واحد يقعد يسأل واحد عن تفاصيل حياته ودقائق أسراره وخواصه، يحاول أن يتعرف عليه، هذا أمر مذموم. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وإضاعة المال، إضاعة المال في وضعه في غير حله، إضاعة المال في التصرف فيه بدون إذن من الشرع، بتضييع الواجبات وتضييعه فيما لا يعود عليه ولا على المسلمين بخير ونفع. الحديث الذي يليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم، وصححه أيضا العلامة الألباني رحمه الله. فهنا الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين رضا الله سبحانه وتعالى وبين رضا الوالدين وبين سخط الله وسخط الوالدين. وطاعة الوالدين أقسام، خد بالك. طاعة في أمر واجب شرعا يبدأ تأكيد لهذا الأمر الواجب، وطاعة في أمور مباحة لا تعود عليك بالضرر ولهم بالنفع وتعود عليهم بالنفع، وطاعة في أمر مباح تعود عليك أو يعود عليك بالضرر. واحدة واحدة، طاعة في أمر واجب يعني ولك يا ابني قوم صلي، قوم صلي الفجر، وانت كسلان مش عايز تقوم تصلي، بقول لك قوم صلي الفجر، دي طاعة ايه؟ واجب. لأنه إنما يأمرك بإيه؟ بطاعة الله، يأمرك بواجب شرعا فرض، واخد بالك؟ يبقى ده ازداد الفرض وأصبح واجب من جهة أخرى. ها؟ طيب هو بيأمرك بقى بأمر له فيه نفع وليس عليك ضرر، أمر من المباحات، أمر من المباحات، بقول لك مثلا ناولني كذا، أعطيني كذا، ليس عليك ضرر، هذا أمر يلزم، لأن ده من البر، واخد بالك؟ وده من إرضاء الوالدين. لكن إذا أمرك بأمر ليس فيه منفعة له وفيه ضرر عليك، كأن يأمرك بطلاق امرأتك، لو قلنا أن الطلاق مباح، لو قلنا أن الطلاق مباح وهو على قول أهل العلم إما مباح وإما مكروه عند استقامة الحال، فإذا أمرك بطلاق امرأتك هل تطلقها أم لا؟ الإمام أحمد سئل عن رجل يأمره أباه بطلاق امرأته فقال لا يطلق، ليس من البر بوالديه أن يطلق امرأته، فقال له رجل ولكن عمر أمر ابنه أن يطلق امرأته، فلما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمره بطاعة أبيه، فقال له الإمام أحمد إن كان أبوك مثل عمر فافعل. بيشير هنا إلى معنى مهم، أن عمر رضي الله عنه يجب علينا أن نعرف أنه لا نظن به أبدا أنه يأمر ابنه بطلاق امرأته لهوى في نفسه، وإنما يأمره لأجل أمر شرعي. فلو إن رجل أمر ابنه بطلاق امرأته لأنها تشغله عن الواجب أو توقع في أمر محرم أو تسبب له الفتن، أو امرأة ليست صينة ودينة تسبب له ضرر في دينه أو في دنياه، يلزمه أن يطيع. أما يأمره أمر هوى، أطلقها ليه؟ يقول له مش عجباني، هي شكلها كده، خدت بالك؟ مش عايزها تقعد، بتخانق لما أشوف، دي معاني غير سليم، خدت بالك؟ لا يلزمه أن يطيع في هذه ليه؟ في هذه الحالة، واخد بال حضرتك؟ لأن ده هيعود بالضرر عليه أو على امرأته، بلا سبب، بلا منفعة ترجع إلى الوالدين، خدت بالك؟ يبقى بقى في مسألة، هل للوالد أن يلزم ولده بالمستحبات؟ ودي مسألة مهمة. دلوقتي ولي الأمر سواء كان أمير أو كان والد أو أي مسؤول يجب أن يلزم الناس بالواجبات، الواجبات الشرعية والمحرمات، يجب أن يلزم الناس بفعل الواجبات وترك المحرمات. لكن هل لوالدك أن يلزمك بالمستحبات؟ طب إذا أمرك بالمستحب هل في هذه الحالة يجب عليك أن تطيع؟ يعني يقول لك يا ابني بكرة عاشوراء مثلا لازم تصوم، لو ما صمتش أنا غضبان عليك، خدت بالك؟ هل الكلام ده أنت يلزمك في هذه الحالة أن تصوم فعلا مع أن الصيام ده مستحب؟ ليس له أن يلزمك، ليس له أن يلزمك بما لا يلزمك شرعا، وإلا هندخل لنا في باب التشدد. إذا كان الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا علي من الصيام يا رسول الله؟ قال شهر رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع. لما سئل عن الفرائض فقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، مع أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالخروج لصلاة العيد وأمر بصلاة الوتر وحث على صلاة الضحى وحث على أنواع من الخروبات، صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء وغير ذلك من النوافل والمستحبات، ومع ذلك لم ينكر على الرجل. فهذا دليل على أنه ليس لولي الأمر أي مكان أن يلزم الناس بالمستحبات، خاصة في العبادات التي بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لأنه هو أنت هتنتفع بإيه؟ أنت لما تلزم الناس بالمستحبات بما ينتفع؟ مش نفع خاص راجع ليك. يعني الوالد إذا ألزم ابنه في المستحب ليس هناك نفع خاص، لكن يرغبه. يبدأ طريق تاني بقى في مسلكه، يرغبه في المستحب، يقول يا ابني صوم يوم عاشوراء، ده شكر لله سبحانه وتعالى على نجاة موسى. ها بعدين ده كثرة الصيام ده علامة على الرجولة، وانت بقيت شاب عشان نفطروا مع بعض واحنا هجيب لك أكلة حلوة. ها يرغبوا بشتى أنواع المرغبات سواء كانت أخروية أو دنيوية. ها فده أمر ماجي ما فيش حرج فيه، لكن الإلزام فيه إيه؟ فيه نظر. فهنا أيضا مسألة مهمة، هل الزوج مثلا مع زوجته هل إن هو يلزمها مثلا بقيام الليل في صلاة الوتر، خدت بالك، إن هو ينكر عليها إن هي مثلا لا تصلي النوافل الراتبة؟ لا، ينصحها برفق لكن لا ينكر عليها ولا يعاقبها على ترك هذه النوافل، خدت بال حضرتك. وده طبعا هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، أن من ترك النوافل الراتبة وغير الراتبة لا يفسق، خدت بالك، ولا يعاقب ولا ينكر عليه بل ينصح برفق. انت ليه ما بتصليش النافله؟ حاول، ما انت الفريضه بتاعتك هتبقى ناقصه، فالنافله هتكملها، لكن لا ايه، لا يغلظ عليه ولا يعاقب، لان هذا ليس من فرائض الله سبحانه وتعالى. والله اعلم. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.